إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة يتصل حديثنا بسابقه حينما تكلمنا عن مسألة اللسان. اللسان أمره خطير، وقد ذكر قبل ذلك قول الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. وإن من هذه الأخطاء العظيمة التي يتكلم بها الناس ويستسهلون أمرها، وإن أمرها من أشد الأمور التي تذهب بالدين والدنيا، أما بالدين فتذهب حسنات المرء وتحمله أوزار غيره، وأما من ناحية الدنيا فإنها تسارع إلى وقوع الإنسان في الهلاك والعطب وكثرة المشاكل مع الناس التي تؤدي به عن الخروج عن المألوف وحصول ما لا تحمد عقباه، وأن ينتقل من مشكلة تلك المشكلة، وأن ينتقل من مصيبة تلو المصيبة. من هذه الأمور التي يحذر منها ولا بد أن يحذر منها المرء لأنها من مذهبات الدين ومذهبات الدنيا، مسألة الغيبة. والغيبة هي من أقبح القبائح واكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس. وهذه الغيبة قد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا، بحيث إنك تعرف أن هذه من الغيبة أو ليست من الغيبة، وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره ولو كان فيه ما يقول، سواء كان ذلك في دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه وغير ذلك مما يتعلق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان هو أشد من الغيبة، بحيث أنه يضع عليه أمرا لم يكن فيه ولم يقله ثم يغتابه فيه. فالغيبة أن يذكر الغائب بما يكرهه، ويستوي في ذلك أن يذكره باللفظ أو الكتابة أو أن يرمز إليه بعينه أو يده أو رأسه ونحو ذلك، كأن يطعن في دينه بقوله سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة ليس بارا بوالديه قليل الأدب ونحو ذلك من هذه الألفاظ. وإما أن يطعن في أمور دنياه كقوله أعمى أو أعرج أو أعمش أو قصير أو طويل أو أسود، أو كقولهم فلان قليل الأدب لا يرى لأحد عليه حقا كثير النوم كثير الأكل وما أشبه ذلك، أو أن يطعن في نسبه وهكذا. ولذلك فقد عظم التحذير من الغيبة لعظم خطرها وكبير إثمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، كما زجر عنها صلى الله عليه وسلم زجرا شديدا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لكثرة نتنها. واغتياب الناس مما يشين المرء ولا يزينه، ودليل حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولذلك عد بعض السلف ترك الغيبة من المفاخر. قال الأحنف: في خصلتان، لا أغتاب جليسي إذا غاب عني، ولا أدخل في أمر قوم لا يدخلونني فيه. وقيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ قال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس. ثم قال: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. ويقال: لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك، ومن اغتاب عندك غيرك أن يغتابك عند غيرك. والمغتاب يهدي حسناته لمن اغتابه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن أجل ذلك فقد عمد بعض السلف إلى تأديب من وقع فيهم زجرا له لئلا يعود لمثلها. فقد قيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا اغتابك فأهدى إليه طبقا من رطب، فأتاه الرجل وقال له: اغتبتك فأهديت إلي؟ فقال الحسن: أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك. هذا ويدخل في الغيبة المحرمة أن يتشبه المرء بغيره، كأن يمشي متعارجا أو متطاطئا أو غير ذلك من الهيئات، وهو يريد بذلك تنغيص غيره. وبعض الناس يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم منه كما تفهم بالتصريح، أو يكون أشد، فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، رحم الله حالنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الكبر، الله يعافينا من قلة الحياء، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه، فكل ذلك غيبة محرمة. هذا ومما لا بد أن يعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة، كذلك يحرم على السامع استماعها، فيجب على من سمع إنسانا يغتاب أحدا أن ينهاه إن لم يكن مفسده، فإن خاف المفسدة وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومما قيل في هذا المعنى: وسمعك صنع عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه، وكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه. ومن الأمور التي يحرم تداولها بين الناس وهي متعلقة في أمر اللسان مسألة النميمة، والنميمة من أعظم آفات اللسان، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قبول النميمة والسعاية فيها، لأن النميمة كبيرة الخطر، عظيمة الشرر، وتفعل نظير ما يعمله السحر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: قال: أتدرون ما العظ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: النميمة القالة بين الناس، والعظ هو السحر. قال يحيى ابن كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال الحسن البصري رحمه الله: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس وهو الهمزة اللمزة. وقد عظم الوعيد للنمام بالعذاب الشديد نظرا لما يفسد بين الأحبة ويقطع من الصلات، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يدخل الجنة نمام. ولذلك إذا علمنا ذلك علمنا أن الواجب على العاقل مجانبة الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناس، والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم. وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية، كما يجب على العاقل ألا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم بفعله ذلك، فإن حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا أن لا يصدق من لم إليه، لأن النمام فاسق مردود الخبر، وأن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله، وأن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنميمة هي المهلكة التي تجمع الخصال الذميمة فتغرر بالنفوس والأموال، وتسلب العزيز عزله، وتحط الرفيع عن مكانته، والسيد عن مرتبته. وكم دم أراقه سعي ساع، وكم حريم استبيح بنميمة نمام، وكم من صفيين تباعدا، وكم من متواصلين تقاطعا، وكم من محبين افترقا، وكم من إلفين تهاجرا، وكم من زوجين تطلقا، وقد أوصى رجل ابنه فقال يا بني إياك والنميمة فإنها أحد من السيف. وقال العتبي سمعت أعرابية توصي ابنا لها فقالت عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أسدتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها، فليتق الله ربه عز وجل رجل أن ينم بين الناس أو أن يصغي لساع أو يستمع لنمام. كما يجب الحذر من الساعين في النميمة، وأن يحترس ممن عرف بها ونسب إليها، وأن لا يوثق بمودته ويزهد في مواصلته ومعاشرته. قال بعض الحكماء احذروا إعداء العقول ولصوص المودات وهم السعاة والنمامون، إذا سرق اللصوص المتاع سرقوا هم المودات. هذا وإن من أطاع الواشي فقد ضيع الصديق، فقد تقطع الشجرة فتنبت، ويقطع اللحم بالسيف فيندمل، واللسان لا يندمل جرح، والعاقل دائم اليقظة والتبصر في من سعى بالنميمة فيحذره ويمقته، لأنه يعين على الشر ويحسنه ويحض عليه، ومنتهى فرحه أن يرى نتيجة عمله وقد وقعت حيث يريد. دفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب إليه على ظهرها النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والساعي لعنه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قيل قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يناجيني، تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان شيئان قد نافيت بينهما، فاكفف لسانك عن شتمي وتزيني. وكلم معاوية رضي الله عنه الأحنف في شيء بلغه عنه فأنكره الأحنف، فقال له معاوية بلغني عنك الثقة، فقال له الأحنف إن الثقة لا يبلغ مكروها. وكان الفضل بن سهل يبغض السعاية، وإذا أتاه ساع يقول له إن صدقتنا أبغضناك، وإن كذبتنا عاقبناك، وإن استقلتنا أقلناك، يعني إذا طلبت منا العفو والمسامحة سامحناك وعفونا عنك. وكتب أحدهم جوابا على ساع نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء وأخبر به إلا كمن قبله وأجازه. فاتقوا الساعي، فإنه لو كان في سعايته صادقا لكان في صدقه لئيما، إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. قال المأمون النميمة لا تقرب مودة إلا أسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها، ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إليها أن يجتنب ويخاف من معرفته ولا يوثق بمكانه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وفي الحلقة القادمة يتصل حديثنا بما وقفنا عنده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.